الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول السيد الكبير الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، القوم بايعوا الله بصدق النيات وخالص الطويات على كثرة المجاهدات وملازمة المراقبات والطاعات والصبر على جميع المكروهات. وقال سبحانه وتعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بادروا ركوب العزائم بالعزم وقوة الحزم، فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام، وقاموا لله بالخدمة في حنادس الليل والظلام، وخدموا بالخشوع والسهر والقيام والركوع والسجود والصيام، وتمللوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم، حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس، وظهر لهم سر قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأعطاهم الدرجة العليا والمحل الأدنى. ولا ريب، فالقريب من القريب قريب، والمحب عند أحباب الحبيب حبيب، حبيب لهم، حبيب لمحبيهم، محبوب عند الله، ترفعه بركة محبته إلى درجة المحبوبية، ما شاء الله كان. أي سادة، عليكم بالتقرب من أولياء الله، من والى ولي الله والى الله، ومن عادى ولي الله عاد الله. من أحب عدوك، هل تحبه يا أخي؟ لا والله. ومن أحب محبك، هل تبغضه؟ لا. الله أكرم من الخلق، يحسن ويجمل وينعم ويكرم، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم الله تعالى تذكر. من قربته من العزيز فهو قريب، ومن أبعدته عنه فهو بعيد. أيها البعيد عنا، الممقوت منا، ما كان هذا منك يا مسكين؟ لو كان لنا فيك مقصد يشهد بحسن استعدادك وخالص حبك إلى الله وأهله، اجتذبناك إلينا وحسبناك علينا، شئت وإلا. لكن الحق يقال: حظك منعك وعدم استعدادك قطعك، لو حسبناك منا ما تباعدت عنا. خذ مني يا أخي علم القلب، خذ مني علم الذوق، خذ مني علم الشوق، أين أنت مني يا أخ الحجاب؟ كشف لي قلبك. أي أخي، لو سمعت نصحي لتبعتني، لا تقل لو أخذتني تبعتك. أنا على النصيحة، وأنت على كل حال عليك أن تسمع وتتبع. اعمل بطاعة الله، وارض بقضاء الله، واستأنس بذكر الله، تكن من أصفياء الله. من عرف الله زال همه، العارف من هاجر وتجرد من الخلق. أي سادة، المغبون من أنفق عمره في غير طاعة الله، والزاهد من ترك كل شيء يشغل عن الله، والمقبل من أقبل إلى الله، وذو المروءة من لم ينزل بدون الله، والقوي من استقوى بالله. عليكم بتجريد التوحيد، وهو فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته. إن قلت يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي سادة، من يتق الله بحفظ السر عن آفات الالتفات إلى السوى، يجعل له مخرجا من حجب الإبعاد، ويرزقه المشاهدة والوصلة من حيث لا يحتسب. سبب معرفة العبد ربه معرفة العبد نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف نفسه لربه أفنى كليته بطاعة ربه. أوحى الله إلى داود عليه السلام: ألا من عرفني أرادني وطلبني، ومن طلبني وجدني، ومن وجدني لم يختر علي حبيبا سواي. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، ولولا ما وصلك ما حييت. فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب وما رويت. عليكم أي سادة بذكر الله تعالى، فإن الذكر مغناطيس الوصل وحبل القرب. من ذكر الله طاب بالله، ومن طاب بالله وصل إلى الله. ذكر الله يثبت في القلب ببركة الصحبة، المرء على دين خليله. عليكم بنا، صحبتنا ترياق مجرب، والبعد عنا سم قاتل. أي محجوب، تزعم أنك اكتفيت عنا بعلمك؟ ما الفائدة من علم بلا عمل؟ ما الفائدة من عمل بلا إخلاص؟ الإخلاص على حافة طريق الخطر. من ينهض بك إلى العمل؟ من يداويك من سم الرياء؟ من يدلك على الطريق القويم بعد الإخلاص؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا أنبأنا العليم الخبير. تظن أنك من أهل الذكر؟ لو كنت منهم ما كنت محجوبا عنهم. لو كنت من أهل الذكر ما حرمت ثمرة الفكر. صدك حجابك، قطعك عملك. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لازم أبوابنا، أي محجوب، فإن كل درجة وآونة تمضي لك في أبوابنا درجة وإنابة إلى الله تعالى. صحت إنابتنا إلى الله، قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. أيها المتصوف، لما هذه البطالة؟ صر صوفيا حتى نقول لك أيها الصوفي. أي حبيبي، تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك؟ تسلسل من جدك؟ تأتيك باسم بكر وعمر؟ تصر لك في وثيقة نسبك؟ تنقش لك على جيب خرقتك؟ على طرف تاجك؟ حسبت هذه البضاعة ثوب شعر؟ وتاجا وعكازا ودلقا؟ وعمامة كبيرة؟ وزيا صالحا؟ لا والله، إن الله لا ينظر إلى كل هذا، ينظر إلى قلبك كيف يفرغ فيه سره وبركة قربه، وأنت غافل عنه بحجاب التاج، بحجاب الخرقة، بحجاب السبحة، بحجاب العصا، بحجاب المسوح. أيشن هذا العقل الخالي من نور المعرفة؟ أيشن هذا الرأس الخالي من جوهر العقل؟ ما عملت بأعمال الطائفة وتلبس لباسهم يا مسكين؟ هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونفعنا به وأمدنا بأمداده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.